بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة: كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. استفتح المصنف رحمه الله كتابه المبارك عمدة الأحكام بكتاب الطهارة، وذلك لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، والذي يتعلق بالعبادات يقدم العلماء رحمهم الله فيه كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة مقدم لأنها أول شعيرة من شعائر الإسلام يؤمر بها بعد الشهادتين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليكن، قال لمعاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فجعل فريضة الصلاة أول ما يؤمر به بعد الشهادتين، وفريضة الصلاة تحتاج إلى وسيلة وهي الطهارة، ولذلك أمر الله بالطهارة عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومن هنا قدم العلماء كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. وفي كتاب الطهارة يبحث العلماء رحمهم الله نوعي الطهارة، فالفقهاء رحمهم الله يذكرون طهارة الحدث وطهارة الخبث، والمحدثون رحمهم الله يذكرون الأحاديث الواردة في طهارة الحدث والأحاديث الواردة في طهارة الخبث. فيذكرون الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارة الحدث الأصغر، فيبينون صفة الوضوء، ويبينون الأحاديث المتعلقة بما يتبع الوضوء كأحاديث مسح الخفين، وكذلك أيضا في الطهارة الكبرى يبينون الأحاديث الواردة في الجنابة والغسل من الجنابة وموجبات الجنابة كأحاديث الحيض. وهذا كله من بيان طهارة الحدث. وأما طهارة الخبث ثم يبينون ما هو بدل عن الطهارة الأصلية، لأن الطهارة الأصلية بالماء بالوضوء والغسل، والبدل عنها وهو باب التيمم. وأما في طهارة الخبث فإنهم يعتنون ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة، سواء كانت في البدن كالاستنجاء، أو كانت في المكان كحديث بول الأعرابي، أو في الوعاء كحديث ولوغ الكلب ونحو ذلك مما يتعلق بطهارة الأخباث والأنجاس. فهذا كله شمول في البيان وعموم فيه، حتى يستوعبوا جميع ما يتعلق بمسائل الطهارة. المصنف رحمه الله ذكر أبواب الطهارة، استفتح كتاب الطهارة فقال: كتاب الطهارة، وسرد 10 أحاديث هي في الحقيقة تجمع 3 أبواب استفتح بها الفقهاء رحمهم الله كتاب الطهارة. ثم ذكر بعد هذه الأحاديث 10 باب الاستطابة، ثم أتبعه بباب السواك، ثم أتبعه بباب المسح على الخفين، ثم أتبعه بباب في المذي وغيره، ثم أتبعه بباب الجنابة، ثم أتبعه بباب التيمم، ثم ختم بباب الحيض. حينما ذكر العشرة الأحاديث الأول هي تشمل ثلاثة أبواب، تشمل المياه والآنية وصفة الوضوء، فالعشرة الأحاديث التي استفتح بها شاملة لثلاثة أبواب من أبواب المحدثين والفقهاء، والذي ذكره في كتاب الطهارة 43 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيحين أو من أحدهم، فهذا كله اعتنى فيه رحمه الله بجمع باب كتاب طهارة ما يتعلق به، فذكر في الاستطابة 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في باب السواك 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسح على الخفين 2، وذكر رحمه الله في باب الجنابة 8 أحاديث، وذكر في باب التيمم ذكر في باب المذي 8 أحاديث، وفي باب 6 أحاديث، وفي باب الجنابة 8 أحاديث، وفي باب التيمم 3 أحاديث، وفي باب الحيض 5 أحاديث. هذه 43 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استفتح كتاب الطهارة وذكر العشرة الأحاديث فيها باب المياه، أحكام المياه، ويظهر ذلك في حديث أبي هريرة الذي ذكره عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هذا متعلق بباب المياه من حيث الحكم بنجاسة الماء وعدم نجاسته، والفرق بين الجاري والراكد، ومسائل الماء القليل والكثير. ما هي القضية في كوني نذكر لكل باب حديثا يتعلق به؟ ليتصور طالب العلم أن الطهارة لا بد فيها من 3 أركان، 3 أمور لا بد من وجودها حتى توجد الطهارة. أولا ماء يتطهر به، وثانيا شخص يقوم بالطهارة، وثالثا فعل لتلك الطهارة وهو صفة الطهارة. فهذه 3 أمور هي أركان وبها تتحقق الطهارة. فأما الشخص الذي يقوم بالطهارة فهذا العلماء عادة من الفقهاء لا يتحدثون عن في كتاب الطهارة، وإنما يتحدثون عن في أول باب الصلاة على من تجب، وهو خاصة وأن الطهارة تصح من المكلف وغير المكلف كالصبي، يصح منه أن يتطهر وأن يصلي إذا كان مميزا على ظاهر السنة في الأمر بالصلاة، أمر الصبيان بالصلاة. وأما بالنسبة لما يتطهر به بقي أمران يمكن من خلالهما ضبط مسائل الطهارة. الأمر الأول الماء الذي يتطهر به، أو ما هو بدل عن الماء كالتيمم والطاهر الذي يزيل النجس من بول أو غائط في الاستنجاء في الاستجمار. وبقيت الصفة الشرعية المعتبرة للحكم بالاعتداد بهذه الطهارة. ولذلك تنصب الأحاديث التي يذكرها المحدثون وتنصب المسائل التي يذكرها الفقهاء على هذين الجانبين، على ما يتطهر به وصفة الطهارة. ولذلك تجد أبواب العلم ما يتطهر به وهو الماء، استفتح الفقهاء باب المياه فقالوا باب المياه، المحدثون ذكروا باب المياه وذكروا فيه حديث بئر بضاعة، وذكروا فيه حديث إن الماء طهور لا ينجسه حديث بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين، وحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، وحديث البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وحديث النهي عن إدخال اليد في الإناء للمستيقظ من نومه. هذه الأحاديث إذا جئت تتأملها كلها تدور حول أحكام المياه. هذه المياه إذا أردت إذا بينت أحكامها تحتاج إلى بيان أحكام شيء يتصل بالمياه وهو الآنية. فالآنية تحمل المياه وتحتاج إلى بيان أحكامها. ومن هنا الفقهاء يقولون باب الآنية، وأيضا المحدثون يقولون باب الآنية، فيعتنون في المحدثون الفقهاء معروف ماذا يذكرون في الآنية، يذكرون الأصل طهارة الآنية وأنواع الآنية وأنه يجوز الانتفاع بها ولو كانت ثمينة، ثم بعد ذلك حكم الإناء إذا انكسر وجواز تضبيبه بالفضة، ثم بعد ذلك أحكام يسمونها النظائر والمضان فيتكلمون على ثياب الكفار وآنيتهم، وبعد ذلك يختمون بمسألة الشك في وقوع النجاسة في الإناء إلى آخره، ويبينون تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. هذه طريقة الفقهاء. المحدثون جعلوا أصلا لهذه الأبواب الفقهية، فإذا جئت إلى كتب الحديث المتخصصة في الأحكام أو الكتب الجامعة كالصحاح والسنن تجد سرد الأبواب يغذي هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء، ولذلك لن تستطيع أن تجد نقصا في الفقه ما دمت ترجع إلى كتب السنة، فتجد الأدلة المعتمدة لهذه المسائل كلها منتثرة في أبواب المحدثين في الصحاح والسنن وكتب الأحكام المتخصصة. فائدة التنبيه على هذا أن طالب العلم حين يمسك عمدة الأحكام أو يمسك بلوغ المرام وهو يعلم أو يعرف ما الذي يبحثه هذا الكتاب وما الذي يريد أن يبينه الإمام رحمه الله، فإن هذا أدعى للضبط والفهم. ولذلك إذا جاء وقرأ بلوغ المرام حديث ولوغ الكلب أو حديث النهي عن بول في الماء الدائم وهو لا يدري ما هو أصل هذه المسألة وما هو سبب إيرادها، فإنه لا يحسن الاستفادة من هذه الأحاديث والنصوص. المصنف رحمه الله ذكر 10 أحاديث بعد ترجمة كتاب الطهارة، وهذه الأحاديث قلنا متعلقة بباب المياه، حيث ذكر حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها 3، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا ما يتعلق بالمياه. الآنية ذكر فيها حديث ولوغ الكلب في الإناء وتطهير الكلب وتطهير الإناء من ذلك الولوغ، وهذا متعلق بباب الآنية. وأما صفة الوضوء فقد ذكر فيها حد أشهر الأحاديث، وهما حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد أدخل 3 أبواب في هذه 10 الأحاديث. ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستطابة. إذا نظرت إلى باب الآنية وباب باب المياه والآنية وصفة الوضوء تستطيع أن تقول هذا متعلق بما يتطهر به وهو الماء وصفة الطهارة، لأن يعني صفة الوضوء متعلقة بصفة الطهارة من الحدث الأصغر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب الاستطابة، وذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وما يتعلق بذلك من مسائل من أحاديث. في الاستطابة آداب الخلاء، آداب الاستنجاء، باب قضاء الحاجة كما يعبر عنه الفقهاء والمحدثون، هو متعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الخبث بعد قضاء الحاجة، وتتعلق به آداب شرعية، هذا يذكره المحدثون والفقهاء. بعد ذلك شرع رحمه الله في باب السواك وهو متصل بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل صلاة مع كل وضوء على اختلاف الروايات، فصار متصلا بطهارة الحدث الأصغر. وكذلك أيضا باب المسح على الخفين فإنه متصل بصفة الوضوء لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين ومسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، والأصل أن تبين غسل الرجلين أولا ثم تبين بعده الرخصة بمسح بالمسح على الخفين. بهذا يكون قد انتهى من طهارة الصغرى. بقي ما يتعلق بإزالة الخبث في باب المذي وغيره، وجمع في باب المذي الأحاديث قرابة 6 أحاديث، وذكر فيها أحكام المذي وغيره مما يتصل به من مسائل الشكوك. بعد هذا شرع رحمه الله في باب الجنابة، وباب الجنابة متعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فبين سبب الجنابة كحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وصفة إزالة الجنابة، إزالة الجنابة بالغسل وهي صفة الطهارة الكبرى. ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وعائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهى من بيان الجنابة، هناك بدل عن الطهارة المائية بصفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة وهي طهارة التراب بالتيمم، فقال باب التيمم، وذكر فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 3 أحاديث، ثم أعقبه بكتاب بباب الحيض، وهو كما يعبر بعضهم بكتاب الحيض، وهو متعلق بسبب من أسباب الطهارة الكبرى وهو الحيض، فبين الأحاديث الواردة فيه، فذكر 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 43 حديثا فرقها رحمه الله ورتبها ترتيبا منطقيا متفقا مع منهج الأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة مصدر من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا نقي من الدنس، والطهارة هي النقاء والنظافة. وأما في اصطلاح الشرع فهي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة، كمس المصحف والصلاة على الجنازة ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. صفة حكمية، الإنسان إذا توضأ فإنه يحكم بكونه متطهرا، لكن ليس هناك شيء محسوس يدلنا على أنه متوضئ، وإنما هو حكم شرعي، نقول أمر معنوي مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها، فنقول هذا متوضئ هذا متطهر. ولذلك قالوا صفة حكمية توجب، يعني تثبت، إذا فعل هذه الصفة وحكمنا بكونه متوضئا فإننا نجيز له أمورا منعه الشرع منها إلا أن يكون متطهرا، من ذلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. توجب لموصوفها استباحة الصلاة، الصلاة حرمة، لا يجوز لأحد أن يصلي وهو على غير طهارة، عالم متعمدا لا يجوز، حتى إن بعض العلماء يقول: من تعمد أن يصلي وهو على غير طهارة حكم بكفره، لأنه استهزاء بشعيرة هي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. والصحيح أنه لا يكفر كما هو مذهب الجمهور، خلافا لبعض أصحاب الإمام بحنيفة أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء فهذا أمر آخر، أما مجرد ذلك فإنه قد يقع بسبب ضعف إيمان، كشخص تنتقد طهارته في المسجد ويستحي من الناس، هذا ضعف إيمان، نسأل الله السلامة والعافية، والله أحق أن يستحيى منه. توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحو مما تشترط له الطهارة. الطهارة كما ذكرنا طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وطهارة كل طهارة الحدث تنقسم إلى طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. وطهارة الحدث الأصغر تكون بالوضوء أو ما يقوم مقامه هو التيمم، وطهارة الحدث الأكبر تكون بالغسل أو ما يقوم مقامه وهو التيمم. كل من الطهارتين له أسباب توجبه، فالطهارة الصغرى وهي الوضوء يوجبها خروج الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو غائط أو ريح من الدبر وغيره من النواقض. وأما بالنسبة للطهارة الكبرى فلها أسباب توجبها كالجنابة بجماع الرجل للمرأة بحصول الإيلاج، ودل عليها حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وبالإنزال، ودل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه إنما الماء من الماء. فهذا كله من موجبات الغسل، ومن موجباته الحيض والنفاس لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا هي خلفت ذلك يعني عادتها في الحيض وطهرت فلتغتسل ثم لتصلي، فدل على أن الحيض موجب للغسل من الغسل وهو الطهارة الكبرى. إذا تبين هذا فالمصنف رحمه الله يقول كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة. فإذا عرفنا أن طهارة الحدث بنوعيه على الصفة التي ذكرناها، كذلك طهارة الخبث فإن المراد بها إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، فهذه ثلاثة مواضع أمرك الشرع أن تطهرها وأن تكون على طهارة إذا أردت أن تصلي. أما بدنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اغسلي عنك الدم، ولما بال وكان عليه الصلاة والسلام إذا بال أو قضى حاجته غسل صلوات الله وسلامه، استنجى بالماء واستجمر بالحجارة، هذه طهارة البدن. طهارة الثوب ودل عليها قوله تعالى وثيابك فطهر، وطهارة المكان الذي تصلي فيه. ولذلك لما بال الأعرابي قال أريقوا على، لما بال في المسجد وهو مكان الصلاة قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بتطهير المكان الذي يصلى عليه. ولما أخبره جبريل أن في نعليه الأذى خلعهما صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أن المكان الذي تصلي عليه أو تصلي فيه عليه وينبغي أن يكون طاهرا، سواء كان بالوقوف أو كان أثناء السجود، الموضع الذي تباشره بالصلاة ينبغي أن يكون طاهرا. فلو كانت النجاسة بين القدمين ولا يقف عليها الإنسان، أو كانت بين اليدين وبين الركبتين إذا سجد، إنها لا تؤثر لأنها ليست على الموضع الذي يصلي فيه عليه.